انظر هل ترى من مجيب؟ قليل. ولهذا كان اتباع الانبياء قليلا. اما اتباع اصحاب الانقلابات العسكريه فانهم كثره لا تعد ولا تحصى. اما اتباع الانبياء فانهم قليل. لماذا؟ لان المطالب والغايات التي تترتب على هذه المطالب نبيلة وعظيمة وجليلة، ولا يرفع رأسه إليها أو لها إلا من كان كذلك. أما من يريدون عرض الدنيا فإنهم ينظرون تحت أقدامهم، لا يلتفتون إلى الآخرة، لا يعنيهم أن يحصلوا مرضاة ربهم عز وجل وأن يحصلوا مكانهم في الجنة، وإنما يعنيهم أن يعيشوا. نريد أن نخرج من مشكلة الفقر، نريد أن نخرج من مشكلة كذا وكذا. ما العمل؟ لا نفتش في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما نفتش في أفكار وأذهان الناس. ولعلنا نخرج بما تنتجه زبالات أفكار هؤلاء، ونظن أن المخرج فيها، وليس كذلك. والله الذي لا إله غيره لا مخرج، وأكرر، لا مخرج لهذه الأمة إلا بأن تعود إلى هدي الأنبياء والرسل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبذل ما يملك من جهد، وينفق ما يملك من وقت لأجل تحقيق هذه الغاية. وعرفت أعزك الله في الجمعة الماضية أن الدولة لا بد أن تقوم، لكن إذا وجد أهلها. من أهل الدولة الحقيقيين؟ من أهل الدولة الحقيقيون؟ هم أهل التوحيد. الله عز وجل قضى بذلك وجعل ذلك قاعدة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وإن جندنا لهم الغالبون. كتب الله ليغلبن أنا ورسلي. وهكذا فالعاقبة دائما إنما تكون للأنبياء والرسل ولأتباعهم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته الفرص ليكون ملكا أو ليتخلص من معارضيه، ومع ذلك كان يقدر ويعلم أنه ما جاء لأجل أن يزيح الناس من طريقه، بل إنما جاء ليضمهم إليه وليستوعبهم مهما بدا منهم من كفر وشرك وظلم وعناد. في مسند الإمام أحمد يروي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله لنا أن يجعل الصفا ذهبا ونؤمن به. قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم. قال: فبعث. فأتاه جبريل فقال: إن الله يقرئك السلام ويقول: لو شئت أصبح الصفا ذهبا، فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. قال: بل باب التوبة والرحمة. جاءت الفرصة ليتخلص؟ جاء وهو يعلم يقينا أنه لن يؤمنوا، لكنه جاراه. قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم. أنا أفعل ما علي. ما الذي علي الآن؟ أن أجيب طلبكم. تريدون الدعاء؟ سأدعو. لكن هل هم يصدقونهم في ذلك الطلب؟ لا. وإنما يسألونك عنك وتمردا، لكنه لأنه رحمة مهداة صبر وقام بما عليه، لكن يأتيه الجواب بهذا الوضوح وبهذه الصراحة، ثم يجد نفسه في النهاية مخيرا بين أن يصلح هذه الطائفة الكافرة المشركة التي تؤذيه وتؤذي أصحابه وتعذبهم وتضطهدهم، وفي المقابل يلتقي أناسا أو يلتقي بالمستضعفين ينشئ دولة، ومن خلال هذه الدولة ينطلق إلى ما جاورها من الدول. لكن ما بهذا بعث؟ ما أهون هذا عليه لو أنه أراده؟ بل يؤكد لك ذلك صبره الشديد على الإيذاء، وهو يصر على ذلك القصد، على توحيد الله عز وجل. في مصنف ابن أبي شيبة من حديث طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله تعالى عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاد وأنا في بيعة أبيعها، فمر وعليه جبة له حمراء وهو ينادي بأعلى صوته ويقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال: ورجل يتبعه يرميه بالحجارة حتى أدمى كعبيه وعرقوبيه وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا غلام بني عبد المطلب. قلت: فمن هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قالوا: هذا عمه عبد العزة وهو أبو لهب. أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لو أنه قال: أيها الناس هل تريدون نهضة اقتصادية؟ هل تريدون زيادة في الدخول والموارد؟ سيجتمعون جميعا، لا يتخلف منهم رجل واحد. لكن قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ما أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. لا يستجيبون ولا يجتمعون حوله، وهو نظرة، ومن الذي يظلمه؟ عمه، أقرب الناس إليه، يحذر الناس منه، يقول لا تطيعوه فإنه كذاب، ومع ذلك ليس عنده إلا ذلك الأمر. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، هل مر بك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. انظر إلى هذا الرد البلاغي، لقد لقيت من قومك، يعني أتكلم عن ماذا؟ أم عن ماذا؟ أم عن ماذا؟ كثير، لقيت الكثير، لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد فلان فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة مصفقة ظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فقال: يا محمد، إن الله قد سمع، إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمرهم ما شئت فيه. قال: فناداني ملك الجبال فسلم علي وقال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وقد وأن ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني فيهم بأمر. جاءت الفرصة؟ جاء ملك الأخشبين، ملك الجبال، ملك الجبال يأتيه ويعرض عليه ذلك العرض وهو في وقت قد تملكه الحزن والغم والهم مما لقيه، فيقول له: وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني فيهم بأمرك، فمشي. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، والأخشبان هما جبل أبي قبيس والجبل الذي يقابله، أسأل هلينا يطبق الجبلين وانتهى الأمر. أين قريش؟ صارت أثرا بعد عين، ستكون في سجل التاريخ عبارة عن ذكريات. كان في هذا الموضع قوم يعيشون لكنهم هلكوا، ما أهونا هذه الكلمات، لكنهم هلكوا بذلك. قال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هذا هو رشاده، لا يريد أن يجمع الناس بأي حال وعلى أي مدى، وإنما يريد أن يجمع حوله رجال توحيد خالص ورجال عقيدة صافية، حتى إذا وجد رجال الملة وجدت بعد ذلك الدولة. هذه الحقيقة التي ينبغي أن نعنها جيدا. لكن للأسف بل في سنن ابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: كان أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمحداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبتوهم أذراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا، فإنه هانت نفسه في الله، هانت عليه نفسه في الله، وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. هذه التربية، وبالمناسبة ليس هذا من الذكر حتى لا يستدل به المتطوفون الجهلاء الذين اتبعوا في الأذكار ما لم ينزل به الله سلطانا، يذكرون الله بأعداد وبألفاظ لا من الكتاب ولا من السنة في شيء، يقولون أحد، يقولون حي حي، الله الله، أو حتى بالاسم المضمر هو هو، ويظل هكذا يعني لعله يأتي على ألف أو ألفين أو ما يزيد، أو يقول حي حي ونحو ذلك باللفظ المفرد المجرد عن الطلب. هذا من البدع والضلالات، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كان يذكر الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وما كان يذكر اسم من أسمائه وحده مجردا ويعتبر ذلك ذكرا، إنما قال بلالا ذلك من باب التذكير لا من باب الذكر، أراد أن يذكرهم بوحدانية الله عز وجل، ثم إنه أراد أن يواجههم بما يغيظهم: أهذا الذي تعذبونني لأجله؟ والله لا أزيدكم إلا ذلك، وما نفسي إذا كان هذا يرضي الله عز وجل، أأظن بها على ربي؟ لا، أحد أحد، افعلوا ما تشاءون. فكافأه الله عز وجل بأن جعله مؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أطول الناس جميعا، أطول الناس عنقا يوم القيامة. طبعا يعني الإطلاق يجوز أحيانا وتأتي تفاصيل بأدلة خاصة حتى يكون قال يعني يكون أطول عنقا من أنبياء أو من أذكر أو من عمر، هذا محل أمر آخر. فأقول: إن كان المؤذنون يأتون يوم القيامة هم أطول الناس أعناقا، فكيف ببلال؟ الجزاء من جنس العمل. إذن أقول بلال رضي الله تعالى عنه ومن معه إنما صبروا واحتسبوا وتحملوا وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده، لأنهم يعلمون علما يقينيا أنهم يعيشون مرحلة الإعدام والتربية. بل عند البخاري من حديث حباب رضي الله تعالى عنه وكان قريبا من المستضعفين وممن ثار على الإسلام، قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال كان رجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيوضع فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكن لكم تستعجلون نحن لا نصبر، لا أقول على رغيف العيش، وإنما أقول لا نقدر على أن نظل نأكل الفول والطعمية، نريد طعاما أرقى ضاقت نفوسنا بهذا الطعام، نريد طعاما ألذ وأشهى، فما العمل؟ فلنخرج على حكامها، فلنحدث الانقلابات والثورات، نريد أن نرتدي ملابس أفخم وأحسن وأفضل، نريد أن نعيش بدلا من أن نعيش بشقة بالإيجار، أن نعيش بشقة بالتمليك، بدلا من أن نسير على أقدامنا، نريد أن نركب السيارات، نريد أن نعيش عيشة طيبة، ما هذا يا أخي؟ أنت الحاكم من حديث أبي ذر بسند ضعيف له شواهد كثيرة يتقوى بها، أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يحبهم آل البيت، فقال له فأعد لفقرك جثاثا، ما قال تشركنا؟ أنا أجعلك وزير الشؤون الاجتماعية، ما شاء الله بارك الله فيك يا أبا ذر، تحبني؟ مقدما استعد للفقر. تخيل لو أن هذا قيل لواحد منا في هذا الزمان، يقول أنا أتبعك وتبشرني بهذه البشرى، ما هذه البشارة؟ كنت أود أن أسمع كلاما طيبا يشرح صدري، أن تقول سأعطيك كذا وكذا، ولكن أعد للفقر تجفافا، يعني كن مستعدا لاستقبال الفقر حتى يتم بينكما الإخاء، فلا تفترقان أبدا إلى أن تلقيا ربكما يوم القيامة. انظر إلى التربية، ما وعد أحدا بحياة رغيضة، ما وعد أحدا بأن يكون له من المناصب كذا وكذا أبدا، وإنما يعدهم بالجنة إن استقاموا. هذه الحقيقة التي كان عليها، ولذلك أفلح وأنجح رب، فكان الصحابة الكرام أعظم جيل عرفته الدنيا إلى أن تقوم الساعة، كل من حصل شيئا فببعض ما كانوا عليه، فببعض مما كانوا عليه. لذلك ينبغي إذا أردنا النجاة أن ننظر إلى منهجه وإلى طريقه الذي كانوا عليه، هذا إذا أردنا النجاة. كان صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة على ألا يشركوا بالله شيئا، وعلى أن يسمعوا ويطيعوا، ويفعل هذا وهم في أشد الظروف. ما كانوا في ساعة من الأمر، وإنما يفرض عليهم العهود والمواثيق وهم في حالة شديدة من الفقر والضعف والتضييق، ومع ذلك يأخذ العهود والمواثيق فلا يتهاون معهم في شيء من ذلك، لأنه يعنيه أولا وآخرا أن يربي رجل الملة الذي يحمل الأمانة لبعض، لأن الله عز وجل لا يرضى منا إلا بذلك، لا يرضى منا أن نكون متفككين متناحرين متقاتلين، لا يرضى منا أن نكون حريصين على الحياة الدنيا، إنما يرضى منا أن نكون له موحدين. هذا هو الذي يرضاه، كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويصرف لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بالله جميعا ولا تتفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الجملة الثالثة: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذه سقطت من نسخة إلى مسلم في الصحيح لكنها ثابتة عند البخاري في الأدب المفرد وعند أحمد في مسنده وغير ذلك، فالصحيح إثباتها. فانظر إلى هذه الرواية: إن الله يرضى لكم ثلاثة. ما الذي يرضاه لنا؟ أن نعبده وأن لا نشرك به شيئا. ثم تأتي ثمرة ذلك، إذا كنت تتكلم عن كلمة التوحيد فلا بد أن يعقدها توحيد الكلمة، هذا أمر لا بد منه. لن تجتمع الأمة أبدا على كلمة ولا على إمام واحد إلا بعد أن يحقق التوحيد. هذه مسألة ينبغي أن نعيها جيدا. لذلك كان دائما وابدا يذكر اصحابه ويعيش معهم حول هذا الامر، لا يتهاون فيه ولا يقصر، وانما يقبل اسلام من اسلم على ذلك ويتعاهدهم بعد اسلامهم في ذلك. هذه حقيقه لا ينبغي ان نقصر فيها. ذكرت لكم في الجمعه الماضيه الروايه التي رواها الامام احمد من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وفيها ما كان عليه الصحابة الأوائل في بيعة العقبة، وذكرت آخر الرواية والتي قال فيها أسعد بن زرارة رويدا لأهل يثرب: إنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيبة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. فقالوا: يا أسعد بن زرارة أغلق عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيله. انظر إلى الرب، هذا كلام طيب وجميل. في رواية يرويها الإمام أحمد من حديث أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري، الرواية هي ضعف ولكن لها شواهد تقويها. لما اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الموسم، انظر الى حرصه ورحمه المهداه صلى الله عليه وسلم، قال: ليتكلم متكلمكم ولا يطيل الخطبة، فإن عليكم من المشركين عينا، وإن يعلموا بكم يفضحوكم. فقال أبو أمامة، وأبو أمامة هو أحد بن زرارة لكن لم يذكر باسمه في الروايات بكنيته، فقال أبو أمامة: سل يا محمد لربك ما شئت، وسل لنفسك ولأصحابك ما شئت، ثم أخبرنا بما لنا من الثواب على الله عز وجل وعليكم إن فعلنا ذلك. قال: أسألكم لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأسألكم لنفسي ولأصحابي أن تؤوون وتنصرون وتمنعون مما منعتم منه أنفسكم. قالوا: فما لنا إن فعلنا ذلك؟ قال: جنة. قال: فلك ذلك. قال: فلك ذلك. ما الثمن؟ ما الثمن؟ الجنة. ما قال: يا أسعد لك وزارة كذا، أو فأجعل لك مكانة مرموقة في الدولة بعد قيامها. أبدا، الجنة. هذا كلام؟ نعم، لكن هل هو كلام خرج من رجال تربوا، أم أنه خرج من أشباه الرجال؟ خرج من رجال تربوا، وجاءت اللحظة التي تبين ذلك وتنبئ عن حقيقة ما تلفظ به هؤلاء الجبال. لا أقول الرجال، هؤلاء الجبال. تزول الجبال ولا يزالون، تضعف الجبال وتلين ولا يضعفون ولا يلينون، لأنهم تربوا. جاءت اللحظة الحاسمة يوم ذلك، وعند مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة على خلاف هل هو القاضي في هذا الموضع أم هو سعد بن معاذ، باعتبار أن سعد بن عبادة لم يشهد بدرا، يعني هذا محل خلاف، لكن هكذا الرواية عند مسلم في الصحيح. وجمع الحافظ بأنه من الممكن أن يكون قد قال ذلك وهم في المدينة قبل أن يخرجوا للقاء مشركي مكة، فلما التقوا أو قاربوا لقاء مشركي مكة قام سعد بن معاذ فقال ما يقارب مثل هذا الكلام. قام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله؟ يعني أعرض عن أبي بكر لأنه مكي، وأعرض عن عمر لأنه مكي، هؤلاء صبروا واحتسبوا، لكن أنا أريد أن أضمن سداتكم وصمودكم، هل تعرفون إذا ما شد الأمر؟ وتكون هذه كلمات ما هي إلا كلمات، أم أنكم فعلا قد تربيتم وانتفعتم بدعوة التوحيد؟ تكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناه، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغمام لفعلنا. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، إلى آخر الرواية. صدقوا؟ نعم صدقوا، لم تكن البيعة على مجرد كلام، لا، وما أعطوا كلاما لا يعلمون عاقبته، بل كانوا يعلمون، كانوا يعلمون، وكانت وقعة العقبة لها مكانة عظيمة جدا في الإسلام. فوالله ما من وقعة وقعت بعد ذلك إلا وقد بنيت على هذه الوقعة، حتى بلغ في شأنها كعب بن مالك كما جاء في الصحيحين في حديث الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك. قال كعب رضي الله تعالى عنه: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام. الإسلام صارت هذه الليلة هي الإسلام، وصارت هذه البيعة هي الإسلام، وصار هؤلاء الرجال هم رجال الإسلام. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة عقبة حين توافقنا على الإسلام، وما أحب أن نلي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أنكر في الناس ليلة. كلم أي أحد من الناس قل له ما تقول في غزوة بدر؟ يقول كذا وكذا. وقل له ما تقول في بيعة العقبة؟ بيعة العقبة يعني في الحقيقة أنا أعلم أنه قد وقعت بيعة، كانت بدر أنكر للناس، لكن لأنهم يعلمون قيمة هذه التربية يقول يعني وما أحب أن نلي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. بل عند البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عزل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال لا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا ولكن نقاتل عن يمين وعن شمال وبين يديك وخلفك. قال ابن مسعود فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وفرغ يعني قوله. وفي رواية عند البخاري في مواضع اخر انه قال امضي يا رسول الله ونحن معك، يعني انظر الى اثر هذه التربيه. ثم كانت بدر، كانت احد، وكانت الخندق، وهكذا وتوالت الغزوات والمعارك والصحابه الذين تربوا على ذلك الأصل الأصيل لا يحسنون إلا ضرب أروع الأمثلة في الثبات والتضحية والصبر. قول الله لا إله إلا هو العظيم الذي الحمد لله رب العالمين والعاجل للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ رساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى يتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبعد. روى الامام مسلم من حديث خالد بن عمير العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان، في روايه ايضا عند مسلم فيها زياده، وكان اميرا على البصره، وكان اميرا على البصره، انتبه، وكان أميرا على البصرة. عتبة صحابي خطب هذه الخطبة وهو على البصرة، نعود إلى الرواية الأولى لأن هذه في رواية مستقلة. قال خطبنا عتبة بن معروف بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن هذه الدنيا قد آذنت بصر يعني بانقطاع، وولت حذاء يعني مسرعة، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. أنت إذا شربت الماء من الكوب وفرغت من الماء وربطت الكوب، الماء الذي في هذا الكوب بعد أن ينزل إلى قعر الكوب كم يبقى من الماء؟ يعني لعله يعني لا يبقى منه شيء يركب. هكذا الدنيا ما بقي منها يقول: أما بعد فإن هذه الدنيا قد آذنت بصرم وولت حباء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. فإنه قد ذكر أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا. والله لا يملأن. أتعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما، وليأتين عليها يوم وهو كثيف من الزحام. المصراعين، أنت عارف الباب، حلق الباب، هذه الناحية وهذه الناحية، هذا الإصراع وهذا الإصراع، هذه المسافة التي تكون لباب واحد. قال: ولقد ذكر لنا أينما أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما وليأتين عليها يوم هو كظيف من الزحام. ولقد رأيتني أبتلي، ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 وما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، حتى قرحت أشداقنا. من أكرم الخلق على الله عز وجل؟ أكرم الخلق على الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، خلاصة البشرية. ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك. سعد بن مالك هذا هو سعد بن أبي وقاص، ولكن هو اشتهر بكنية أبيه. قال: فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاستزرت بنصفها واستزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأنصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. موضع الشاهد، بل والله الواية فيها شواهد. قرحت أشداقهم لأنهم لا يجدون طعاما يأكلونه، وهم أعظم الخلق توحيدا لله عز وجل، أعظم الخلق عبودية لله عز وجل. فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأنصار. لمن كانت العاقبة؟ بمن أقيمت الدولة؟ من هم رجال هذه الدولة التي قامت؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعتبة بن غزوان: يا عتبة أسلم وستكون أميرا على البصرة يوما ما؟ أبدا. أسلم عتبة وجاهد وعرض نفسه للموت في غير مشهد ولا يخطر بذلك أنه يعيش أو أنه سيأتي عليه يوم من الأيام ويكون أميرا. وكذلك سعد بن أبي وقاص، ما كان سعد يدري أنه سيكون بطل القادسية، ما كان خالد يعلم أنه سيكون بطل اليرموك، وهكذا. ولكن سبحان الله، هذه التربية التي تنشئ الرجال بحق أن الهمج الرعاع الذين يتبعون كل ماعز، الهمج الرعاع الذين لا يميزون بين حق وباطل، هؤلاء لا يصلحون لشيء إلا أن يتدركهم الله عز وجل بواسع رحمته، فيعلمون حقيقة ما خلقوا له، ويعلمون حقيقة ذلك المنهج الخالد المبارك. الذي جاء به أنبياء الله ورسله صلوات الله تعالى وسلامه عليه أجمعين. ما زلت أؤكد أن قيام الدول هذا في غاية من السهولة واليسر، والذي يعود إلى التاريخ صار ذلك. كم من دولة قامت ثم زالت؟ ينظر كيف قامت وكيف زالت، ما هي الأسباب التي جعلتها تقوم وما هي الأسباب التي أزالتها؟ تتغبر قرأ التاريخ فإن فيه العبر، بل قوم لا يعرفون الخبر. ثم نعود إلى ذلك الجيل المبارك ونرى أنه ما بقي المسلمون إلى يومنا هذا ولن يستمروا إلى أن تقوم الساعة إلا بهذه التربية التي كان عليها الجيل الأول. لا تفنى الأمة ولا تبيد، لكن تضعف وتلين وتذل ويستبيح حرمتها كل من هب ودب من أعداء الله عز وجل، لكن هذا لا يكون على جميع الأمة. فينبغي أن نعتبر وأن نستعد وأن ننظر في تاريخ الدول، ما قامت دولة على التوحيد الخالص إلا وثبتها الله وبارك فيها وفيمن أقامها. لكن حينما ينغمسون في الدنيا ويخلف خلوف تركوا ما كان عليه آباؤهم أجدادهم إلا فرض الله عز وجل عليهم أعداءهم فأزال الدولة. هذه حقيقة العاقبة للمتقين، أكرم الخلق على الله الموحدون. فينبغي على الأمة أن تسعى لتحقيق ذلك الأمر، التوحيد والعقيدة، التوحيد بكل صوره والعقيدة بكل مسألة ينبغي أن نعتقد فيها الحق الذي يحبه الله عز وجل ورضاه. هذا من أعظم الأسباب التي تيسر عودة الأمة إلى ذلك المجد الكبير العظيم الذي بناه سلفنا الصالح. فنجتهد ونبحث وننظر في منهج الأنبياء والرسل، نتعلم ونعلم ونتوافق فيما بيننا حتى نكون أمة موحدة عابدة لله عز وجل بحق. أكتفي بهذا القدر وأتمم الجمعة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الحق وأن يجعلني وإياكم من أتباعه وممن يعملون به وممن يدعون الناس إليه وممن يلقون ربه عز وجل عليه يوم القيامة، وأن يحشرنا في زمرة حامل لوائه يوم القيامة إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.